ಕುಂ ಇಲ್ಲಾಲಿಕಾ la la la لا لا تدعني للأسى يدفعني يدفعني متى وجزرا. أثقلت كفي الضراعات أثقلت كفي الضراعات الضراعات أثقلت كفي وما تقبل عذرا. حبيبا بدت أشكو أشكو أشكو حرقة الوجد إليه وتوسل نذرت نذرت العمر قربانا لديه. يا حبيبا بدت أشكو أشكو أشكو حرقة الوجد إليه. يا حبيبا بدت أشكو أشكو أشكو حرقة الوجد إليه وتوسل نذرت نذرت العمر قربانا لديه. يا حبيبا بدت أشكو حرقة الوجد إليه. يا حبيبا بدت أشكو أشكو أشكو حرقة الوجد إليه وتوسل نذرت العمر قربانا لديه. ما له لوعات والقلب رهين بيديه. ما له لوعات والقلب رهين بيديه. ما له لوعات والقلب رهين بيديه. وعيوني وعيوني ظامئات للنهار للهوى من مقلتيه. يا شوق أغمرني وداع وداع وداع